ثم استفاضة المال، حتى إن الرجل ليعطى 100 دينار فيتسخطها. ثم فتنة لا تدع بيت من بيوت العرب إلا دخلته، ثم هدنة بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. اعدد 6 بين يدي الساعة. اول علامة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موضوع حديثنا اليوم. العلامة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة استفاضة المال، فتح بيت المقدس ثم استفاضة المال. استفاضة المال كما في زمننا هذا، الأموال أعدادها أكثر من ذي قبل، ولكنها منزوعة البركة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الاستفاضة ستزداد شيئا بعد شيء، حتى إن الرجل ليعطى 100 دينار، مبلغ كبير، على عمل بسيط فيتسخطها. وموتان يأخذان فيكم كعقاص الغنم. الموت يعني في الصحابة أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتشر فيهم الموت من جراء مثلا انتشار الطاعون ونحو ذلك، بعض الأمراض أو بعض الحروب، كعقاص الغنم تكون الشاه واقفة لا شيء فيها، ثم يسيل شيء من أنفها ثم تموت وهي واقفة، هذا عقاص الغنم. فهذا مرض ينتشر يكثر فيه الموت. ثم فتنة لا تدع بيت، لا تدع بيتا إلا دخلته. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن الملحمة الكبرى. الملحمة الكبرى هي علامة من علامات الساعة الكبرى، معركة عظيمة تكون بين المسلمين والروم، تقاتلون والروم عدوا من دونكم، ثم تغدر الروم بالمسلمين في أحداث كثيرة، فيأتون إليهم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 من المقاتلين. موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلامة حدثت في شهر ربيع الأول. هذا الشهر حدثت فيه 3 أشياء من عظام الأمور في أمة الإسلام، بل في البشرية قاطبة. أولها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في شهر ربيع الأول. الأمر الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في شهر ربيع الأول. الأمر الثالث موته صلى الله عليه وسلم، وكان في نفس الشهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن مصيبته عن غيري، فما من أحد من أمتي يصاب بعدي بمصيبة أشد من مصيبتي. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان مصيبة لهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر الناس، يصبر أهل المصائب، يقول ما من أحد من الناس تصيبه مصيبة من غيري فليتعز بمصيبته بي. يتذكر هذه المصيبة الكبرى وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر نفسه بهذه المصيبة فتلهيه عن مصابه بغير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حدث جلل أصاب الأمة الإسلامية. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وأظلم كل شيء فيها. هذه المصيبة، المصيبة الجلل لهذه الأمة، لأن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن تبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لها تبكين؟ قالت قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. كان صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين السماء والأرض. هذا الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مصيبة عظمى. يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما من الصحابة كان هناك أمانان: الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني هو الاستغفار. ذهب الأمان الأول وبقي الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، فإن ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإن ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا للصحابة، والصحابة كانوا أمانا لهذه الأمة. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع شرف الصحبة وشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته، وهذه مصيبة. فالصحابة هم أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الأمة، أفضل هذه الأمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صحابة الأنبياء صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث الجلل هيأ الله عز وجل النبي صلى الله عليه عليه وسلم والأمة لاستقباله. هكذا الأحداث الهامة يسبقها إرهاقات ومقدمات. قال الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. عائشة رضي الله عنها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. تقول له: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أحدثتها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لي في أمتي علامة، إذا رأيتها قلت ذلك. إذا رأيتها قلت ذلك، إيه هي العلامة؟ إن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا كان بفتح مكة. بعد فتح مكة كثرت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي على ما يزيد من 100,000 صحابي. لما الإسلام كثر وانتشر ودخل الناس في دين الله أفواجا كانت هذه علامة لنعي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. من العلامات أيضا التي جاء فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة رضي الله عنها. قالت: أقبلت فاطمة لا تكاد مشيتها تخطئ مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وأجلسها عن يمينه أو عن يساره، قام ليجلسها ثم صارها بشيء، حدثها بحديث لم تسمعه عائشة فبكت، ثم صارها الأخرى فضحكت. قالت عائشة: ما أقرب فرح بعد حزن، تعجبت من البكاء ثم الضحك. لماذا ضحكت ثم بكيت ثم ضحكت؟ قالت: ما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها مرة أخرى. شوف الحديث يعلق في ذهن عائشة رضي الله عنها. سألت فاطمة عن هذا الموقف، قالت: المرة الأولى التي بكيت فيها قال لي أبي: إن أجلي قد نعي إلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، فبكيت. ثم قال لي الثانية: أما ترضين أن تكوني نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين؟ فضحكت. فهذه كلها علامات لاقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هيئة أن جبريل لما كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة في رمضان، في هذا العام عارضه مرتين، فعلم أن هذا أجله صلى الله عليه وسلم. يهيئ الصحابة لاستقبال هذا الحدث الجلل. موت النبي، بعد موت النبي ناس ارتدت، ناس منعت الزكاة، فتن وحروب كثيرة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الناس لاستقبال هذا الأمر. في حجة الوداع مات بعدها صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين يوما. قال للناس: يا أيها الناس خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ده تهيئة للناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. بعد 81 يوم مات صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا ويخير قبل موته، يخير بين البقاء في الدنيا ولقاء الله عز وجل. خير صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك، فعن أبي مويهبة رضي الله عنه وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيقظني صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال له: إني أمرت أن أستغفر لأهل أحد. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، إلى أهل أحد، فاستغفر لهم وصلى عليهم وقال له: يا أبا مويهبة، إني خيرت بين أن أوتي مفاتح أو خزائن الدنيا، والخلد في هذه الدنيا ثم الموت، وبين لقاء ربي. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر مفاتح وخزائن الدنيا ثم الموت. قال: بل اخترت لقاء ربي. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من توديع الأموات والإخبار بدنو أجله، بدأ في مرضه الذي مات فيه، فوقف على المنبر كما يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقف على المنبر صلى الله عليه وسلم وقال، وكانت الصحابة موجودة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين الدنيا، بين زهرة الدنيا وما عنده، فاختار لقاء ربه. فبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. علم الصحابة أن هذا المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اختار لقاء ربه عن البقاء في هذه الدنيا، وكان أبو بكر أعلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. في الأيام الماضية، منذ عدة أيام قلائل، أصبنا بفقد علم من أعلام الدعوة وأسطون من أساطين العلم. لطالما رقي منبر النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله عز وجل ومعلما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وارفع درجته في عليين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، ونزلا خيرا من نزله. اللهم اغفر له واغسله من الخطايا بالثلج والماء والبرد،